حياكم الله أحبتي، نتابع في هذه المحاور، أسأل الله عز وجل أن يجعلها محاور نافعة. وصلنا إلى محور التخطيط العملي لمحاور البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية، ونبدأ أولا بمحور الحفظ. كيف أضع خطة للحفظ؟ تذكرون في دورة مهارات التدريس قلنا عن يعني تكلمنا طويلا عن إدارة الحفظ. إيش يعني قلنا إدارة الحفظ؟ يعني هذا كمحور كيف تديره. وضعنا أربع طرق لإدارة الحفظ، ذكرتوها يا جماعة، كيف تقسم الطلاب، من يبدأ أولا، كيف ترتب المراجعة مع الحفظ. تكلمنا عن عدد من النقاط المتعلقة بإدارة الحفظ. الآن أتكلم أنت والطالب، كيف تضع خطة ناجحة لهذا الطالب. أولا أبدأ بهمسات أيها الأحبة لخطة حفظ ناجحة، همسات لخطة حفظ ناجحة، بمعنى ركز جيدا في هذه الخطوات حتى تكون الخطة التي تضعها مع الطالب خطة ناجحة. لا معنى يا إخوة اللي بيحب يشرب شاي أو شيء من، يعني الأمر متاح والأمر ميسور. أول همسة، أشرك الطالب في وضع الخطة. ليش بدي أشرك الطالب في وضع الخطة؟ لأنه الطالب هو الأصل. طيب غيره؟ جيد، بحسب قدرته. كمان أيضا دائما إشراك الطالب أو أي إنسان إشراكه بتخطيط لعمل سيكون سيشعر أنه هو جزء من هذا العمل فسيسعى إلى نجاح. رائع جدا، لأن الطالب إذا وضع الخطة بالتشارك معك سيشعر بتحمل المسؤولية. أنا وضعت الخطة بحسب رغبتك وبحسب قدرتك التي أنت قد حددتها والرغبة التي أنت قد أبديتها، ولذلك سيشعر بجزء من تحمل مسؤولية نجاح هذه الخطة. تمام يا إخوة؟ إذن أولاً أشرك الطالب في وضع الخطة، بمعنى الطالب كم تستطيع تحفظ؟ والله أنا بحفظ ثلاثة أسطر في اليوم. خلاص، ثلاثة أسطر. جينا لنهاية الأسبوع وإذ كان مجموع حفظه خلال الأسبوع، الأصل خلال خمسة أيام كم صفحة يحفظ؟ صفحة واحدة 15 سطر. فجأة وإذ قد حفظ 30 سطر، يعني خلص صفحتين، كان كل يوم يحفظ ضعف العدد. فلما انتهينا منقول له بس أنت ما شاء الله يعني كمية الحفظ عندك عالي واستطاعتك تحفظ ستة أسطر، شو رأيك نثبت خمس أسطر؟ وضحت يا إخوة؟ إذن الطالب أنا لما وضعت له الخطة قارنتها، بستطيع قيسها. الأصل أنه في نهاية الأسبوع يخلص صفحة، خلص صفحتين. طيب لو جينا على نهاية الأسبوع ما خلص الصفحة، إذن هناك مشكلة، لازم أجلس مع الطالب ونشوف ما المشكلة. قد يقول والله أنا مرضت، صار مشكلة عندي في البيت وما استطعت أحفظ، منعطيه الفرصة وبيستمر. لا، أنا ما بستطيع بحفظ ثلاث أسطر، من نقص له الخطة. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إيش الهدف من الخطة؟ حتى تعرف أنت الطالب وين عم يمشي، تستطيع تقيس إنجازك وإنجاز الطالب. تمام يا جماعة؟ إذا أشرك الطالب في وضع الخطة، أراعي الفروق الفردية بين الطلبة، لا تعامل كل الطلاب ولو كانوا في نفس المرحلة العمرية، حتى لو هم في نفس المرحلة العمرية الله عز وجل فاضل بين الناس وفاضل بين الذاكرات الحفظية بين الطلاب. فأحيانا تجد طالب عمره 9 سنوات يحفظ القرآن، وطالب في البكالوريا ما بيحفظ 5 أجزاء، مع أنهم كلهم في ذات المجمع القرآني. لذلك يا إخواني راعي الفروق الفردية بين الطلبة، كل طالب له خطة حفظ خاصة. لذلك كل طالب من طلابك في الحلقة لابد يكون له خطة حفظ خاصة به، كما سنبين بعض النماذج. وختاما، كمية الإنجاز في الخطة أسبوعية وليست يومية. يعني أنا اتفقت مع الشيخ عبد الإله، عندك حفظ 3 أسطر يوميا، هل أحاسب الشيخ عبد الإله يوميا؟ طيب يمكن بكرة الشيخ عبد الإله مرض لا قدر الله، اليوم بعده حصل له مشكلة في البيت ما استطاع يجي للحلقة، اليوم الثالث أخي كان معه مشكلة ذهنية أو لا قدر الله شيء شاغل ذهنه ما حسن يحفظ 3 أسطر. أنا بخلي الحساب أسبوعي، لأن يمكن خلال الأسبوع تحصل ظروف، فأنا بحاسب الطالب أسبوعيا. فكمية الإنجاز 15 سطر بنهاية الأسبوع بحاسب الطالب عليها. وضحت يا إخوة؟ طيب شوفوا، هذا مثال بسيط جدا لخطة تتشارك فيها مع طالبك. مثلا عندي الطالب محمد، جلست معه وبعد أن شجعته على الحفظ وذكرته بعظيم الأجر إذا حفظ القرآن ومش عارف إيش، حمسته كثيرا، قلت له كم بتحب تحفظ في اليوم؟ قال والله 5 أسطر. طيب منقول له طيب الآن أنت وين الآن؟ في سورة التحريم. واضح يا إخوة؟ الآن هو في سورة التحريم، حنقول حفظك التقريبي المتوقع. يا جماعة هاي الخطة لازم تنكتب في دفتر الطالب، لازم تكون واضحة أمام الطالب. ولو كتبت للطالب بناء على الخمس أسطر، بمعنى كل ثلاثة أيام بيحفظ صفحة، ولو ضربتها بعدد صفحات القرآن بتستطيع تطلع للطالب تاريخ ختم القرآن. بتقول له إذا مشيت بهي الخطة أنت ستختم القرآن خلال ثلاث سنوات، في يوم 22/5/2021 سيكون الطالب نذير حافظ لكتاب الله. بتعرف هي هيك إذا شافها الطالب أكبر دافع له وحافز حتى يلتزم بالخطة. إذن الخطة اللي بتكتبها لازم يكونها أمام الطالب في دفتره، تمام؟ إذن خمس أسطر، هو الآن في بداية التحريم، لازم بعد شهر يكون في منتصف سورة التغابن لأنه معه خمسة أسطر، لازم في نهاية العام يكون قد أنهى جزء الذاريات، هذا واضح أمام الطالب لابد. طيب شيخنا لو حطينا له خمسة بعد فترة صار يحسن يحفظ عشرة، تتغير الخطة، يعني الخطة مرنة، ما أنا مصحف ولا سيف مصلت على رقبة الطالب، استطاع أن يزيد فليزد، لكن هذا حفظ تقريبي متوقع، إذا أراد الزيادة نزيد له لا مشكلة، لكن إذا لم يحقق الحفظ المتقن من نقص له. الطالب صالح بيحفظ يوميا صفحة، حاليا هو طالب جديد لسه عم يحفظ جديد، لازم بعد شهر يكون أنهى جزء عمه. بس شيخي جزء عام 20 صفحة والشهر 30 يوم، عادة اللي احنا بنداوم 5 أيام في الأسبوع، صحيح؟ 5 × 4 = 20 يوم، يعني الشهر اللي احنا اللي هو 30 يوم بنداوم منه 20 يوم، فلذلك يحفظ جزء عمه خلال الشهر. وضحت ليش قلنا جزء عمه؟ طيب لازم نهاية العام يخلص لسورة الأحزاب، يعني تقريبا شي 10 أجزاء لابد أن ينهيها في السنة الواحدة. طيب شيخنا في شيء تقريبي نقول الطلاب في المرحلة الابتدائية، يعني بالمتوسط بيحفظوا هيك، في المتوسطة، في الثانوي، في شيء تقريبي؟ نعم، هناك شيء تقريبي مأخوذ من عموم يعني استقراء طلاب الحلقات القرآنية. أقول بالمتوسط، هناك ناس أعلى من هذا بكثير وهناك ناس أدنى من هذا، لكن نقول المتوسط أن الطلاب في المرحلة الابتدائية الدنيا، يعني من الصف الأول للصف الثالث، هي الابتدائية العليا من الرابع للسادس، عدداً طلاب في الابتدائية الدنيا يكون مقداره قدرتهم الحفظية 3 أسطر يومياً، تمام يا جماعة؟ تقريباً 3 أسطر يومياً. طيب خلال الأسبوع لازم كم يحفظ الطالب؟ صفحة 15 سطرا. يا إخواني أنا لما بقولكم هذا الكلام بستذكر الطلاب في حلقاتنا، بتشوف في طلاب له سنتين معنا في الحلقات، لو مشي على 3 أسطر، لو حطينا له خطة واضحة على 3 أسطور، يا إخواني منحسن من حاسبه، منحسن من قيس إنتاجه، منحسن من قيس لحنا عم نشتغل ولا لحنا عم نلعب، تمام؟ بس حط خطة وستجد نفسك أنت بتقيس نفسك، أنا عم اشتغل ولا ما عم اشتغل، لأنه بيجي بقول له للأستاذ كيف الطلاب؟ ما شاء الله شيء رائع جدا، ولك على أي أساس أنت بنيت القرار تبعك؟ فلان ممتاز ما شاء الله عليه، على أي أساس قلت ممتاز؟ لأنه بيحفظ، ولك بلكي هو بيحسن يحفظ صفحة وأنت عم تعطيه يحفظ 3 أسطور كل يوم، هو بيحسن يحفظ صفحة وأنت عم تعطيه 3 أسطور كل يوم، معناته أنت عم تعطيه أقل بكثير مما يستطيع أن يحققه، إذا إنجازه هو 30%. وضحت الفكرة؟ إذا لابد من خطة خلال الأسبوع 15 سطرا إجمالي المحفوظ خلال 22 يوما في الشهر، لو قلنا أنه 22 يوم باعتبار الزيادة والنقص في بعض الأشهر، 4 أوجه يعني 4 صفحات شهريا. طيب خلال سنة دراسية إذا حذفنا منها 4 أشهر العطل، لازم يخلص الطالب جزئين، لازم يخلص الطالب جزئين. جميل، هذا الطالب يا جماعة ليش قد بيحفظ؟ 3 أسطر. طيب في الابتدائية العليا تقريبا بيحفظ 5 أسطر، تزيد أو تنقص، أنا أتكلم عن متوسط، تقريبا بيحفظ في السنة الدراسية 5 أجزاء. الثانوي المتوسطة تقريبا 8 أسطر، بيحفظ 5 أجزاء في السنة، أقول هذا المتوسط الطالب العادي. وطالب الثانوية الأصل أن يحفظ 9 أجزاء في السنة، في 8 شهور يعني، في 8 أشهر الأصل أن يحفظ 9 أجزاء طالب الثانوية فما فوق. والله شغلي بدأ صفني صح؟ لأنه في عنا طلاب صار له سنتين هو طالب ثانوية وما خلص 3 أجزاء. في يا جماعة ولا ما في؟ في. طيب ليش؟ لأن ما في خطة. بس لو في خطة تحسن تقول للطالب أنجزت أو لم تنجز، أنا أحقق أثرا في الطالب أم لا؟ لكن أنا ما حطيت خطة. اليوم الطالب جاب صفحة ما شاء الله، الله يجزيك الخير ويرضى عليك. بكرة والله أستاذ ما أحسن تحفظ. البعده بيجيك المشرف يقول له ما شاء الله الطالب هذا متميز. لك على أي أساس بنيت؟ يا إخواني كل عمل ليست له خطة لا يمكن أن يقاس. باختصار كل عمل ليست له خطة لا يمكن أن يقاس هذا العمل. ما بحسن أعطي نتيجة، ما بحسن أقول ممتاز ولا ضعيف ولا جيد جدا. ليش؟ لأن ما في خطة. الآن سأعرض لكم أيها الأحبة، نحن عندنا في الجمعية 4 نماذج من الطلاب، هي خطط مقترحة وزعتها عليكم في الأوراق الآن التي تلحظونها أمامكم، لو تحطوها أمامكم حتى نتدارس هذه الأوراق ونستفيد منها. هذه 4 خطط مقترحة عندنا يا إخوة، 4 نماذج من الطلاب. أنتم معنا؟ عندنا 4 نماذج من الطلاب. في طالب يا شيخ عبد الإله دائما بيجيب 150%، بتعطيه أنت صفحة بيجيب لك 2 صفحة ونص، دائما بيحقق أعلى من الخطة المطلوبة. وفي طالب 100% صفحة متقنة، وفي طالب صفحة وسط، وأحيانا ما بيحفظ وأحيانا بيجيب أكثر، لكن في الغالب يعني ما بيحقق 100%، دائما 70. يعني لو حطيت نسبة بتقول 70% من الخطة بيحقق، لأنه أحيانا بيحقق زيادة، أحيانا أقل بكثير، أحيانا بيجيبها 100% بس مرجوجي، يعني صفحة بس مرجوجي ما أنا متقنة. وفي طالب دائما بيحقق أقل من الخطة التي وضعت له، يعني في طالب دائما أقل. سميناهم يا شيخنا لحنا الطالب الماهر والطالب الموهوب والمتميز والمجتهد، كلها أسماء جميلة. ما منقول طالب ضعيف ولا منقول طالب، ليش قلنا مجتهد؟ هذه قدرته، هذا موهوب، هذا ماهر. كل واحد سميناه تسمية يعني حتى يكون فيها إقبال للنفس على هذه الخطة، لأنه نقول له هذه خطة الطالب المجتهد، هذه خطة الطالب الماهر، تمام؟ لكن ماذا نعني بها؟ قلنا الطالب الماهر الذي يحقق دائما أعلى من الخطة الموجودة، الطالب الموهوب بيحققها دائما 100%، هذا بيحققها بنسبة 80، مرة بيجيب أعلى مرة أقل مرة ضعيفة، والمجتهد دائما بيكون درجته أو إنجازه أقل من الخطة المتوقعة. طيب الآن أنت بديك يا شيخ عبد الإله هيك تغمض عيونك وتذكر طلابك في الحلقة، في حدا بيخرج عن هذه الأقسام 4؟ ما في. يا هذا، ما عندك حل آخر، قسمة رباعية. جميل، إذن تعالوا لنرى هؤلاء الطلاب 4 كيف نخطط لهم. طيب مشايخنا أنتوا على أي أساس حطيتوا هي الخطط؟ هذه خطط حقيقية نتيجة استقراء لواقع الحلقات وواقع الطلاب، بناء عليها وضعنا خطط الحفظ التي هي بين أيديكم. تعالوا لنشوف خطة الطالب الماهر. الماهر مين هذا يا شيخ عبد الله؟ مين هذا الماهر؟ ماذا نعني بالماهر؟ دائما بيحقق، يعني دائما بيحقق أعلى من الخطة، تمام؟ أنت الآن تحسن تقسم طلابك، بتقول هذا بتنفع له خطة الماهر، هذا بتنفع له خطة الموهوب، هذا بتنفع له خطة المجتهد. كل واحد أنت الآن تستطيع تقسمه على هذه الأقسام 4. تعالوا لنشوف خطة الحافظ الماهر، خطة الحفظ للطالب الماهر. ما هو البرنامج؟ هدفنا الذي نريد أن نحققه أن يحفظ القرآن الكريم كاملا. إيش يعني مجموع المستويات؟ إيش المستوى؟ لحنا حتى نقيس إنجازنا يا إخوة قسمنا فترة حفظ القرآن إلى مراحل، كل مرحلة اسمها مستوى، المستوى 3 أشهر، تمام؟ بدنا نقيس إنجازنا كل 3 أشهر. هذا الطالب بيمر ب4 مستويات، يعني كم شهر؟ 12 شهر، يعني خلال سنة لابد أن يحفظ القرآن. طيب المدة التقريبية لحفظ القرآن إيش كتبنا هون يا جماعة؟ تقريبا في 2. طيب الآن عم نقول الخطة تبعه 12 شهر، كيف قلنا في 2؟ لحنا قلنا لك الدوام الفعلي 1 لحفظ القرآن، ومعك 2 تانية إجازات، مرض الأستاذ، غياب الطالب، مشاكل مش عارف إيش. هل يمكن طالب يكون عنده أيامات غياب ضعف أيام الدوام؟ عم نقول لك لحنا في 2 نصها الأستاذ غاب، الطالب غاب، الطالب مرض، أستاذ مرض، صارت مشكلة، ما داومنا، صارت عطلة، تمام يا جماعة؟ طيب هذا مرن ولا ما مرن؟ مرن ولا مو مرن؟ يعني أنا بدي أحط لك دوام سني وتضيع سني أكثر مرونة من هذا؟ إيش رأيك يا شيخ عبد الإله؟ مرن ولا ما مرن؟ معقول البرنامج ولا لا؟ الطالب يحتاج 12 شهر ليحفظ، حطيت لك جنبهم 12 شهر مضيعة لظروف خاصة حصلت للأستاذ للمعلم للمركز أي شيء، تمام؟ إذن سنتين متضمنة الفصول الدراسية والإجازات ومش عارف كل حاجة يمكن أن تحصل خلال هاتين السنتين. جميل، مجموع الأيام كم يا جماعة؟ 240 يوم. شيخنا شلون اجت 240 يوم؟ منين اجت 240 يوم يا جماعة؟ أيام الدوام الفعلي. كيف اجت 240 يوم؟ أيام الدوام الفعلي، رائع جدا. هذه أيام الدوام الفعلي غير العطل، أيام الدوام الفعلي شيخنا 240 يوم فقط بيخلص القرآن الكريم كاملا. كم طالب يا جماعة عندنا يمكن أن نصنفه في الماهر؟ في أستاذ ما عنده طالب ماهر؟ بتقول أنت عندي طالب 2 3 4 بيختلف، لكن لا تكاد تجد حلقة ما فيها طالب بينفع يطبق عليه هذا البرنامج. طيب خطته في الحفظ أن يحفظ القرآن الكريم كاملا، المراجعة يراجع القرآن الكريم كاملا يعني يثبت بإتقان. خطة المراجعة سأتكلم عنها بعد قليل. طيب معدل حفظه اليومي لازم هذا الطالب يحفظ يوميا كم؟ أقل شيء يبدأ في المستوى الأول، مقلنا 4 مستويات، لأنه يا جماعة الذاكرة تبعه ستتقوى مع مرور الوقت، حيبدأ في المستوى الأول والثاني بيحفظ فقط 2 في اليوم، بعدين في المستوى الثالث والرابع إيش حيسوي؟ سنزيد له صفحة فيكون حفظه 3 أوجه في اليوم الواحد. وضحت إيش معنى 2 إلى 3؟ في المستويين الأوليين يبدأ بحفظ 2 صفحة في اليوم، في المستويين الثالث والرابع بيبدأ بحفظ 3 صفحات في اليوم الواحد. كم عدد أيام الدوام في الأسبوع؟ 5 أيام. كم يحتاج حتى يحقق هذه الخطة يوميا؟ أن يكون دوامه في الحلقة لمدة 2 ساعة، بيحفظ في الحلقة. لأنه أنا دائما يا أخواني قلت لكم اعتبر الطالب أتى إليك وما عنده وقت خالص في أهله، إنسان اعتبر أهله ما بيعرفوا يقرأوا ولا يكتبوا، اعتبر أهله ما هم مهتمين في موضوع القرآن خالص، بس هو عندك في الحلقة، هون بيحفظ وهون بيراجع. وقت الحلقة 2.5 ساعة يكفي لأن ينجز الطالب خطة الحفظ وخطة المراجعة، تمام؟ جميل. طيب هاي بنسميها جماعة الخطة العامة، تعالوا نشوف الخطة التفصيلية للطالب الماهر. في المستوى الأول كم معدل الحفظ اليومي قلنا؟ وجهان. معدل الحفظ الأسبوعي في 5 بنضربها بصير 10 أوجه. مجموع الحفظ في المستوى لازم كم يخلص في المستوى اللي هو 3 أشهر؟ 6 أجزاء. معدل الزمن المطلوب 60 يوما. شيخنا شلون اجت 60 يوم واللي احنا عم نقول 3 شهور؟ كيف اجت 60 يوم؟ 3 شهور. طيب تعالوا انا حطيت لكم جدول لحاله حتى يوضح المدة الزمنية. قلنا يا اخوة الكمية الطالب بده يحفظ 2، صحيح؟ جميل. الاسبوع كم يوم؟ 5 ايام. لازم كم يحفظ؟ 10. طيب الشهر كم يوم منداوم فيه احنا؟ 20 يوم. في 3 اشهر يعني 3 اشهر كم تساوي؟ بتضرب 20 في 3 بيكون صار معنا 60 يوم. 60 يوم إذا كان عم يحفظ يوميا 2 لازم يخلص 120 وجه. وضحت الخطة؟ بنرجع عليها. شوفوا يا إخوة، إذا عنا 60 يوم هذا معدل الزمن المطلوب. في ناس بيحبوا يحفظوا من سورة البقرة إلى الناس، في ناس بيحبوا يحفظوا من الناس لسورة البقرة. موجود عندكم الجدولين، شوفوا الجدول الذي في الأعلى يبدأ من سورة الناس وينتهي بسورة البقرة، الجدول اللي تحت يبدأ من سورة البقرة وينتهي بسورة الناس، تمام؟ طيب أيهما الأفضل؟ أنا أقترح إن كان الطالب صغيرا في السن الطالب يتشجع لما بتقول له أنت حافظ 10 سور، غير لما بتقول له أنت حافظ ربع جزء عامة. ربع، شوف كلمة ربع وشوف 10، كلمة 10 لها أثر كبير في نفس الطفل، تمام؟ والله يا شيخنا قلنا وجهة نظر أنه الطالب في السور العليا ما في مشكلة، الأمر سيان لا مشكلة، ما رأيتموه واجتهدتم فيه أنه صواب فاستعينوا بالله، لكن أنا أفضل إن كان الطالب صغيرا أن يبدأ بحفظ السور الصغيرة. طيب جميل، نعم لا مشكلة. قلنا يا إخواني الطريقة الأمر هذا اجتهادي، ما رأيتموه مناسبا بحسب المعهد القرآني عندكم فاستعينوا بالله وابدأوا به، لكن أنا أفضل أن نبدأ من الأخير ونحن صاعدون. لما؟ لأن السور فيها قصر، فالطالب ينتهي من السور بشكل يسير إضافة لما فيها من معاني إيمانية. هذه السور يا إخواني التي هي في الأخير قصار المفصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيها الصحابة إيمانيا، فالأصل أن يحرص المعلم على حفظ الطالب لها ثم يعطيه كثيرا من التوجيهات الإيمانية والتربوية التي تؤثر في شخصيته وتعمق الإيمان في نفسه. أنا هذا ما أفضله، لأن السور الطويلة وما فيها من أحكام شرعية وبيان الحدود وسوى ذلك ربما لا يكون فيها ذات السعة والتركيز، لأن هذه مواضيع السور المدنية، تعرفوا يا إخوة في علوم القرآن مواضيع السور المدنية تختلف عن مواضيع السور المكية، في الأخير غالبها مكية فلها أثر كبير في تعميق الإيمان وتثبيت العقيدة وغرس الإيمان في نفوس هؤلاء الأبناء الصغار. إذن يا إخوة 60 يوما تقريبا بيحفظ 122 وجه، لحنا هناك حسبناها طلعت 120 على الدقة مع زيادة الأشهر ونقصها، لأنه في أشهر بيصير معك زيادة أسبوع تقريبا، فبيصير معك 122 وجه. يبدأ الطالب بسورة الناس وينتهي بسورة الشورى. جميل؟ خلال ثلاثة أشهر. تخيلوا يا إخواني، تخيلوا إيش قد بنظلم طلابنا في الحلقات. واضح يا إخوان، لما بيكون في خطة بتطلع الأصل إنه الطالب يمشي. لما بتحط له خطة يا إخواني جربوا، أخي اعتبرني أنا الآن أقدم لك عرضا، جربه على طلابك وشوف كمية الإنجاز مع وجود خطة، ثم تأمل كمية الإنجاز بدون وجود خطة، سترى الفرق شاسعا والبون واسعا. إذن المستوى الأول لمدة ثلاثة أشهر يحفظ خلاله الطالب ستة أجزاء. في المستوى الثاني اللي هو إيش يعني إيش المستوى الثاني؟ المرحلة الثانية هي ثلاثة أشهر أخرى. طيب ليش يا شيخنا أنت قسمته لمستويات؟ حتى نقيس إنجازنا ثم نراجع الخطة، الطالب بيستمر في الماهر ولا ما مستطيع؟ لحنا أثقلنا عليه في البداية، من رجع لخطة الموهوب لا مشكلة، فبتعدل الخطة بحسب ظرف الطالب. ثلاث أشهر كافية لأن تقيس هذا الإنجاز بشكل كبير. في المستوى الثاني أي ثلاثة أشهر أخرى يستمر بحفظ وجهين في اليوم، عشرة في الأسبوع، يحفظ ستة أجزاء في خلال الثلاثة أشهر والتي هي عبارة عن 60 يوما فعليا يداوم فيها. رائع، بيحفظ من سورة فصلت إلى سورة الفرقان. المستوى الثالث الآن تقوت ذاكرة الطفل أو ذاكرة الطالب تمكن، فنزيد له وجها ثالثا، بيصير بيحفظ ثلاثة أوجه. كم معدل الحفظ الأسبوعي؟ 15 وجه. يا شيخنا كم بيحفظ خلال ثلاثة شهور؟ 9 أجزاء. معدل الزمن المطلوب 60 يوما يتم من النور إلى الأنفال. ثم المستوى الرابع ثلاثة أوجه 15 وجه في الأسبوع، 9 أجزاء في الثلاثة أشهر والتي هي عبارة عن 60 يوما. والله يا شيخنا هذول الطلاب نوادر في الحلقات، بعرف نوادر، قلة، بعرف قلة، لكن موجودين ولا لا؟ موجودين. لحنا عم نظلمهم لما ما منحط لهم خطة ينجزوا الحفظ، نظلمهم ظلما كبيرا؟ نعم عم نظلمهم ظلما كبيرا. طيب تعالوا لنشوف أدنى المستويات الحفظية عندنا في الحلقة، والتي هي الطالب اللي سمينا إيش يا جماعة؟ المجتهد. تعالوا نشوف خطة الطالب المجتهد. ما خطة هذا الطالب؟ أن يحفظ القرآن الكريم كاملا. كم مجموع المستويات يا شيخ عبد الإله؟ كم مجموع المستويات؟ 12 مستوى، يعني 12 مستوى. إيش يعني مستوى؟ كل مستوى قلنا ثلاثة أشهر. ليش قسمنا لمستويات؟ من أجل أن نقيس إنجازنا ثم نعدل الخطة للطالب. 12 مستوى قلنا، كل مستوى، ركزوا هون يا جماعة، شوفوا الخطة التفصيلية. في المستوى الأول نصف وجه، نصف وجه، عشرة أسطر، عشرة أسطر، عشرة أسطر، عشرة أسطر، وجه وجه وجه وجه. شايفين كيف عم نزود له المقدرة الحفظية؟ أنا عم بمشي سريع ولا مستوعب النقاط؟ قلنا يا جماعة ليش 12 مستوى؟ شايفين المستويات؟ المستويات قلنا ما الهدف منها؟ أولا أن نقيس الإنجاز، الطالب ينفع يستمر في هذه الخطة ولا لا؟ كمان شو الفائدة منها أيضا؟ لأنه ذاكرته الحفظية عم تتقوى، وبالتالي نزيد له في كمية الحفظ مع الاستمرار. أول شيء كان يحفظ وجه، بعدين صرنا نزود له عشرة أسطر، بعد فترة نصير نعطيه وجه لأنه صار يتمكن من الحفظ وذاكرته صارت أقوى. تعالوا نشوف إذن الطالب المجتهد خطته أن يحفظ القرآن الكريم كاملا، مجموع المستويات 12 مستوى. تفضل يا شيخ عبد الإله، كم المدة التقريبية حتى يحفظ القرآن؟ سنتين. لا لا شيخ نقرأها. في سنة ست سنوات. هذا مين؟ أضعف الطلاب. طب يا جماعة هاي الخطة على من تطبق؟ على طلاب المرحلة الابتدائية العليا، يعني الطلاب من رابع وفوق. بينفع نطبقها على صف أول؟ بينفع. في طلاب عمره 5 سنوات أتقن الجزء الرشيدي وبلش حفظ وبيحفظ القرآن وعمره 8 سنوات. أنا إحدى أصغر خواتي حفظ القرآن عمرها 9 سنوات، حفظت القرآن عمرها 9 سنوات، لكن كانت عمرها 5 سنوات بتقرأ القرآن كما يقرأه أي واحد من المتقنين. تمام يا جماعة؟ إذن المدة التقريبية في 6 سنوات، المدة التقريبية في 6 سنوات. هي فعلية ولا كلية؟ كلية. هذه 6 سنوات كلية. الفعلية كم يا شيخ محمد؟ النص اللي هي 3 سنوات. يعني أضعف طالب في حلقاتنا لابد أن يحفظ القرآن في 3 سنوات، أضعف الطلاب. معقول؟ معقولين، بشرط أن توجد خطة. أنا أعطيك 6 سنوات، 3 منها غياب، عطل، إجازات، لأن أصلاً شيخ محمد أنتوا بتداوموا صيف شتاء صحيح؟ الأصل عنده شيخ محمد ما في عطلة، لكن أنا بدي أفرض الطلاب عم يأخذوا عطلة صيفية 3 شهور وفي انتصافية نص شهر وغيابات مش عارف إيش، 4 شهور عندك في السنة ضايعة، 8 شهور عندك دوام رسمي، تمام؟ هالثمان شهور شهرين منها غاب الأستاذ، غاب الطالب، صارت مشكلة، صار مش عارف إيش إلى آخره. يعني بين 12 شهر الطالب عم يمضي 6 أشهر نصها. أكثر من هيك مرونة في الجدول؟ ما في. إذن في 6 سنوات يا شيخنا الأصل يا شيخنا، شوف والله لما بقرأ أنا 6 سنوات بتتألم. يعني الآن كم طالب صار له 6 سنوات في الحلقات؟ كم طالب؟ أليست النتيجة مدمرة؟ كم طالب له 6 سنوات؟ ولحن نقول ما شاء الله ممتاز محمد، ممتاز ما شاء الله في الحلقة، لكن الأصل يكون خلص القرآن في 3 سنين فرضا، خلينا نقول مع الإجازات 6 سنوات، بس لأنه ما في خطة ما نستطيع نقيس لا إنجاز الطالب ولا إنجازنا لحنا. جميل. مجموع الدوام الأيام في السنة 120 يوما في السنة. البرنامج كامل يا شيخنا بده 720 يوم بيحفظ القرآن الكريم كاملا الطالب المجتهد. جميل. الخطة الحفظية القرآن كاملا، المراجعة القرآن كاملا. طيب معدل الحفظ اليومي، يبدأ الطالب في المستوى الأول بحفظ نصف وجه. يا جماعة حدا منكم عنده طالب في الصف الرابع بشرط يكون أخذ رشيدي قرأ 5 أجزاء نظرا صار تلاوته متقنة وبيستطيع بيحفظ لنفسه، لا يستطيع أن يحفظ نصف صفحة في اليوم؟ إذا جاي بيجلس عندك 2 ساعة كل يوم وإنت استطعت أن تدير الحلقة بإتقان، ألا تستطيع أن تنجز حفظ نصف صفحة يوميا؟ ما في معلم حلقة صاحب خبرة بيقول لا أبدا. أي طالب بيستطيع يحفظ نصف صفحة يوميا خلال 2 ساعة التي أنا ما بحكي عن خلال 2 ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة تكفيه لحفظ نصف صفحة. وينتهي بحفظ وجه، يعني أول شيء في المستويات الأولى منخليه يحفظ نصف وجه، ثم نزيد له إلى 10 أسطر، ثم نزيد له حتى يحفظ وجها في ختام هذه المستويات. طيب الأيام في الأسبوع التي يداومها 5 أيام. طيب كم بيحتاج الطالب حتى يحقق الحفظ والمراجعة المطلوبة؟ يحتاج أن يداوم 1.5 ساعة عندك. 1.5 ساعة كافية لأن يحقق هذا البرنامج. تعالوا نشوف الخطة التفصيلية. يبدأ الطالب بحفظ نصف وجه في المستوى الأول أول 3 أشهر. طيب كم معدل الحفظ الأسبوعي؟ 5 أيام، يعني 2.5 وجه. طيب مجموع الحفظ في المستوى اللي هو 3 أشهر يحفظ 1.5 جزء. طيب معدل الزمن المطلوب اللي هو 3 شهور، قلنا 3 شهور كم تساوي؟ 60 يوما، 20 20 20، يبدأ من سورة الناس وينتهي بسورة الجن تقريبا 33 وجه. في المستوى الثاني نصف وجه ذات الكيفية في 60 يوما من نوح إلى المجادلة. طيب المستوى الثالث حنعطيه 10 أسطر تقريبا 3 أوجه و3 أرباع الوجه بيحفظوا. إحنا الآن عم نتكلم بشكل تقريبي 3 و75 كم يحفظ في المستوى؟ جزءان وربع في 60 يوما يتم من الحديد إلى الدخان، وهكذا حتى يصل إلى الوجه في المستوى السابع. كم في الأسبوع بيحفظ؟ 5 أوجه. في الثلاثة أشهر بيحفظ 3 أجزاء خلال 60 يوما، وهكذا يستمر حتى ينتهي إلى سورة الفاتحة. هاي المدة الزمنية كلها يا جماعة كم؟ 6 سنوات. كم المدة الزمنية؟ الكلية 6، الفعلية منها 3، الدوام الفعلي 120 يوم في السنة، يعني 360. وضحت يا جماعة؟ الأمر من أسهل ما يكون بشرط وجود خطة، لأنه عندك الآن 6، 60 يوما اضربها ب 12 مستوى 720 يوم. واضح يا إخواني؟ إذن أتمنى يا إخواني مسألة أن تضع خطة للطالب، هذا ركن من أركان الحلقة لا يتجزأ. طيب وإذا ما حطينا خطة ما بتستطيع تقيس إنجاز الطالب ولا بتقيس إنجازك، وأنت عم تظلمه للطالب، هو جالس عندك وهو قادر على أن يحفظ كميات أكبر. طيب شيخنا أنتوا ليش مهتمين في الحفظ كثير؟ نحن عم نحكي الآن عن الحفظ، وسنتكلم عن كل محاور البرنامج الأمثل للحلقة الناجحة، لكن هذا المحور مهم جدا وهو أحد المحاور. هكذا إذا أردت أن تخطط فهذه مخططات جاهزة بين يديك، شايفينها يا جماعة؟ تابعتوني فيها أنتم في الأوراق التي بين أيديكم. عندك 4 نماذج، على أساسها يمكن أن تقسم طلابك، هذا بيصلح له هذا، هذا بيصلح له هذا البرنامج، هذا بيصلح له هذا البرنامج، وبناء عليه تقيم الطالب ثم تستمر في إنجازك مع طلابك. الشيخ محمد عم يقول يا شيخنا والله عملنا خطة بس عندنا مشكلة في حفظ الطلاب، يا أخي الطلاب ما عم يتقنوا الحفظ. إذن عليك بالسباعية في تثبيت الحفظ. هذا شكوى الشيخ محمد، عم يقول التزمنا بالخطة ولكن حفظ الطالب ما زال ضعيفا. ماذا نفعل يا شيخنا؟ عليك بالسباعية في تثبيت المحفوظ. إيش هي السباعية في تثبيت المحفوظ؟ الطالب يراجع حفظه الذي حفظه، الآن مو حافظ هالصفحة اليوم، لازم يثبتها 7 مرات، لازم يثبتها 7 مرات. بعد ما يخلص الطالب عندك ويرفع إيده يا أستاذ أنا جاهز للتسميع، نقول له أولا سمع لنفسك بصوت مرتفع، لازم ما تخطأ ولا خطأ. إيش بتقوله للطالب؟ سمع لنفسك بصوت مرتفع من غير أي خطأ، بتم بتعيدها لحتى أنت تشهد لنفسك أنني لم أخطئ ولا خطأ واحدا. والله أخذ فيها 10 دقائق يا شيخ عبد الإله، رفع إيده ثاني مرة، أستاذ أنا سمعت لنفسي ولا أخطأت ولا خطأ. بتقول له يلا قوم لعند صالح سمع له، صالح لازم يشهد له أنه سمع بدون أي خطأ. صالح يا أستاذ سمع الصفحة بدون أي خطأ. روح لعند الأستاذ محمد، طبعا أنت مع طلاب المتميزين عندك في الحلقة عم بتكلم، روح لعند محمد سمع له. راح لعند محمد سمع له، رفع إيده يا أستاذ سمع الصفحة بدون أي خطأ. قل له الآن تعال لعندي، نقول له الآن تعال لعندي سمع. يأتي للتسميع عند معلم، تتوقع الطالب حيخطأ خطأ واحد؟ ما ممكن، لأنه قبل منك 3 شهدوا له بأنه سمع بدون أي خطأ. وتتذكروا حكينا على أسلوب في طريقة إدارة الحلقة والتسميع، مين بتذكروا كيف تحط الطلاب أمامك وتقلب الطالب لورا وهذا لأمام وهذا لورا، عبين ما يوصل الدور للتسميع عندك يمكن يراجعها شيء 10 مرات. أنا أتأكد أنه إذا مشيت بهذه الطريقة الطالب يحفظ الصفحة كاسمه. طيب خلص الطالب التسميع عندك، يلا روح لعند محمود وسمع له مرة ثانية، عود لنفسك الآن ارجع ثاني مرة سمع لحالك بصوت مرتفع، سمع خلص خلصت يا أستاذ، منقول له يلا روح لعند محمود بسمع له بدون أي خطأ. راح لعند عبد الرحمن سمع له بدون أي خطأ. الآن الطالب 7 مرات يعيد محفوظه اليومي، تتوقعوا كيف ستكون قدرة الطالب الحفظية فيما سمعه اليوم؟ عالية جدا. خلص الطالب الآن، خلص معي 1 ساعة في الحلقة، 1 ساعة كاملة وأنا مشغله بالحفظ، أقول له الآن ابدأ لي بالمراجعة الصغرى. سنتكلم بعد قليل عن خطة المراجعة، كيف نقسمها إلى مراجعة صغرى وإلى مراجعة كبرى. فيبدأ الطالب بالمراجعة الصغرى، انتهى يلا المراجعة الكبرى. الخلاصة الطالب أنا بدي شغله طول الوقت في الحلقة، ما بيتفرغ ولا دقيقة. وضحت فكرة الحفظ يا إخوة؟ الخطة واضحة تماما؟ هل من تساؤل؟ إذن يا إخوة الآن وضعنا خطط عامة يمكن أن تستخدمها أنت مباشرة. هناك نماذج يمكن أن تستعملها أنت مع طالبك في الحلقة بحيث تقول له إيش بتحب نعمل جديد مراجعة، كم بتحب جديد، كم بتحب مراجعة، خطة مشتركة مع الطالب. موجودة النماذج وكلها بين أيديكم في المذكرة التي بين أيديكم لمن أراد الاستفادة منها. إذن يا أيها الأحبة نكون الآن قد انتهينا من وضع خطة الحفظ لننتقل إلى خطة المراجعة. فكيف أضع خطة للمراجعة؟ إذن أيها الأحبة بعد أن بينا خطة الحفظ وأهميتها وكيف أضع خطة للحفظ مع طالبي واضحة متكاملة وبينا النماذج التي على أساسها يمكن أن تضع خطة للحفظ، أيضا سنرسل لكم على المجموعة رابطا إن شاء الله تعالى. من خلال هذا الرابط يمكنك أن تدخل بيانات الطالب وأن تضع له خطة الحفظ ثم تطبع لك كاملة. واضحة إخوة لمن أراد الاستفادة من التقنية في وضع خطط الحفظ والمراجعة لطلابه. نصل إلى كيف أضع خطة للمراجعة. طيب ركزوا معي إخوة على ملاحظة مهمة. أنا الآن طالبي يحفظ في سورة الكهف، تمام يا شيخ عبد الله؟ الآن الطالب في سورة الكهف في الآية رقم 100. إمتى بلش الطالب يحفظ في سورة الكهف؟ من سورة من يوم السبت. اليوم إحنا يوم أربعاء مثلا، هو من يوم السبت عم يحفظ في سورة الكهف، وصل للآية رقم 100. معي يا جماعة؟ من الناس إلى سورة مريم، شو اسمه يا شيخ عبد الله هذا؟ من الناس إلى مريم، هذا بنسميه مراجعة كبرى. طيب ما حفظه الطالب من يوم السبت ليوم الأربعاء اللي هو سورة الكهف من 1 إلى 100، إيش بنسميه؟ مراجعة صورة. طيب بنعيدها مرة تانية مع التوضيح. عندنا أيها الأحبة في المراجعة نوعان. المراجعة الكبرى، إيش يعني مراجعة كبرى؟ جميع ما حفظه الطالب سابقا. إيش هي المراجعة الكبرى؟ تسميع الطالب لما سبق حفظه من بداية المصحف. المراجعة الصغرى هي تسميع الطالب للمقاطع القريبة من حفظه الجديد مع حفظه الجديد. شيخنا بدنا مثال، طيب حنعطي مثال. قلنا الآن الطالب في سورة الكهف في الآية رقم 100، اليوم واجبه أن يحفظ من 100 ل120، من 100 ل120. معايا يا شيخنا؟ وظيفته اليوم، اليوم الأربعاء، من 100 ل120. وضحت؟ من 1 ل100 إيش اسمه هذا؟ مراجعة صغرى. مراجعة صغرى. إحنا شيخنا منين جبتوها هاي؟ هذا اصطلاحا، تمام؟ اصطلحنا عليه حتى إحنا النماذج اللي مع الإخوة كله مكتوب مراجعة كبرى مراجعة صغرى حتى نفهم إيش يعني مراجعة كبرى إيش يعني مراجعة صغرى. المراجعة الكبرى يعني يلزم الطالب أن يراجع المراجعة الكبرى من سورة الناس إلى سورة مريم. لازم يكون له خطة للمراجعة الكبرى يوميا. يا شيخي يوميا بدي يراجع من الناس لمريم؟ لا، ممكن نعطيه يوميا نصف جزء نصف جزء نصف جزء نصف جزء نصف جزء، لكن لازم يكون عنده خطة مراجعة كبرى، ولازم إيش يكون عنده كمان؟ مراجعة صغرى، حتى يثبت المحفوظ الذي حفظه جديدا منذ بداية الأسبوع حتى الآن. طيب بلالكم هذا الكلام، نختصر ونقول تأملوا هذا الجدول، ركزوا معي فيه إخوة جيدا، هو موجود بين أيديكم في المذكرات على كل الأحوال. نحن الآن في الأسبوع الأول من الدوام، أنت بتكتب له هون الأيام لا مشكلة. اليوم حفظه الجديد، ماذا سيحفظ الطالب حفظا جديدا يا شيخ عبد الإله؟ من الناس إلى الإخلاص، هالصفحة وجه واحد، حتكتب له أنت التقدير تبعه هون لما سمعك، تكتب له ممتاز زي جدا إلى آخره. طيب المراجعة شو لازم يراجع اليوم؟ لازم يراجع من الناس إلى الإخلاص، وجه واحد تكتب له التقدير كذا. شيخنا ما استفدنا شيء، هي نفسها. طيب نشوف اليوم الثاني تتوضح الفكرة أكثر. اليوم الثاني من وين يا شيخنا وظيفته؟ من المسد إلى سورة الكافرون. طيب المراجعة من وين؟ من الناس إلى الكافرون. عرفنا الطرق والسحب؟ من الناس إلى الكافرون. إذن أول سورة يحفظها الطالب في الأسبوع تكون ثابتة في المراجعة، يراجع منها إلى حيث انتهى. يعني شيخنا يوميا لازم يراجعها. الطالب ثالث يوم عنده من الكوثر إلى قريش، لازم يراجع من وين؟ من الناس إلى قريش إلى حيث انتهى. طيب اليوم الرابع يا شيخ عبد الله عنده الواجب من الفيل إلى العصر، المراجعة عنده من وين؟ من الناس. من الناس إلى العصر. طيب سورة التكاثر وصل من الناس، عفوا عنده من التكاثر إلى العاديات، المراجعة من الناس إلى العاديات، واضح الفكرة؟ أول يوم في الأسبوع القادم ماذا نفعل؟ يفرغ، عنده حفظ جديد، لكن المراجعة يراجع فيها كل ما حفظه في الأسبوع الأول. من الناس إلى الإخلاص، من الناس إلى الكافرون، الناس لقريش، الناس للعصر، الناس للعاديات. خلصنا الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني عنده المراجعة لكل ما حفظه في الأسبوع الأول، يعني نفس اللي راجعه آخر يوم بيرجع بيراجعه من الناس إلى العاديات. وظيفته حفظ من الزلزلة إلى البينة. أي سورة بدنا نثبتها الآن في المراجعة؟ الزلزلة. حيصير يوميا عنده شغل من وين؟ من الزلزلة إلى البينة، الزلزلة للتين، الزلزلة للضحى، الزلزلة إلى الشمس. حفظ سورة البلد، سورة البلد حفظها، عنده إذن مراجعة من الزلزلة إلى البلد. وضحت الفكرة؟ طيب يا جماعة، الآن الأسبوع الثالث أول يوم ماذا سيراجع؟ ركزوا جيدا، سيراجع من الناس إلى البلد. وضحت الفكرة؟ إذن كل شيء بيحفظه، أول شيء بيحفظه يثبت، ثم يجمع إليه كل ما حفظه بحيث يراجعه يوميا. هذا يا جماعة إيش بنسميه مراجعة؟ هذه مراجعة صغرى، هاي مراجعة صغرى، وهي شو اسمها؟ هاي شو اسمها؟ هاي مراجعة كبرى. تمام شيخنا؟ إذن هذه المراجعة الصغرى، هذه مراجعة كبرى، كل ما حفظه، كل ما حفظه. طيب شيخنا هاي حتستمر معه ولا يخلص القرآن؟ لا لا لا لا لا، هاي فقط عبين ما يخلص جزئين، بنمشي معه بهذه الكيفية لحتى يصير عنده عمه وتبارك مثل اسمه، بس يخلص جزء عمه وتبارك. طيب خلص جزء عمه وتبارك، على كل موجودة معكم يا إخوة إلى نهاية جزء تبارك، شايفينها؟ الجدول واضح إلى نهاية سورة الملك. تمام الجدول؟ واضحة تماما معكم حتى أيضا إلى سورة المجادلة. وبتحسن أنت تمشيها كم ما بدك، إذا الطالب أنت عم تشوف أنه لازم 3 شهور 4 شهور كم ما استطعت، 4 أجزاء 5 أجزاء لا مشكلة. فمكتوبة لكم يا إخوة عدد من الجداول مشان تستوعب أنت كيف ستسير في مسألة المراجعة الصغرى والكبرى. لحنا حكينا هناك المراجعة الصغرى وبينا بشكل مختصر المراجعة الكبرى. الآن خلص الطالب 3 أجزاء 4 5 كيف نسير في موضوع المراجعة؟ هذه جدول المراجعة الكبرى، تأملوه جيدا يا إخوة. الطالب الذي يحفظ جزئي عمّا وتبارك خلص، الآن هو عم يحفظ في قد سمع. الطالب الآن خلص جزئين انتهى منهم كاملا، عم يحفظ جزء تبارك، جزء قد سمع. كيف نراجع له ما سبق مراجعة كبرى؟ يوم السبت يراجع من الناس إلى القارعة، الأحد العاديات إلى الليل، الشمس إلى الطارق. جينا على يوم الثلاثاء شو بنسوي؟ من الناس إلى الطارق. تمام. الأربعاء البروج إلى التكوير، عبس إلى النبأ. وين رجعنا؟ البروج إلى النبأ، المرسلات للإنسان، القيامة إلى المزمل، الجن إلى نوح، المرسلات إلى نوح، المعارج إلى الحاقة، القلم إلى الملك، المعارج إلى الملك. ثم في يوم واحد بدي يراجع جزئي عمّا وتبارك في يوم واحد بدون أي خطأ. خطة منطقية ولا صعبة؟ شو يا جماعة؟ الطالب اللي بيمشي معك بالطرق والسحب في المراجعة الصغرى، هل يصعب عليه أن يطبق هذه المراجعة الكبرى؟ لا لا لا لا، حيصير جزء عمّا وتبارك عنده بيسمعه وهو نايم، وهذا يعرفه المعلمون الذين يمشون في الخطط، بيشوف أنه هذا من أيسر ما يكون تطبيقه على الطلاب. الطالب أصلاً كيفما تعوده يتعود، عودته يمشي بخطط بيمشي، عودته يمشي سبهللة بيمشي سبهللة ويجد مشقة، لكن عوده يشتغل بخطة بيمشي معك مثل الألف وما بيتعب معك ولا أنت بتتعب معه. تمام يا جماعة؟ طيب الطالب وصل إلى 3 أجزاء أو 4 أجزاء، محطوط لك خطة من الناس إلى جزء الذاريات. يوميا كم يراجع؟ يوميا يوميا. جميل؟ إيش يعني الثالث والرابع؟ يعني الآن الطالب يحفظ في الجزء الخامس، فشو عنده مراجعة؟ عنده من الناس إلى الذاريات، هذا اسمه مراجعة كبرى. الآن هو عم يحفظ في الجزء الخامس. يا جماعة كمية الحفظ، يعني الطالب خلص جزء أول وثاني، هو الآن في الجزء الثالث، هذه خطة المراجعة الكبرى. هنا الثالث والرابع. ايش يعني الثالث والرابع؟ الطالب خلص الجزء الثالث والرابع، الاول والثاني والرابع خلصهم، الان هو في الجزء الخامس، اصبح عنده شو المراجعه الكبرى؟ من الناس الى الذاريات. وضحت الفكره؟ طيب جميل، تعالوا لنرى الطالب الذي وصل في الجزء الثامن، صار عنده شو المراجعه؟ من الجزء الاول من الناس لوين؟ الى سوره غافر. وضحت الفكره يا جماعه؟ شو صارت المراجعه عنده هذا صاحبنا؟ من الجزء الأول إلى الجزء السابع. جميل، صار الطالب الآن في الجزء 11، يعني كم صارت المراجعة الكبرى؟ عنده 10 أجزاء، من الناس إلى سورة العنكبوت، هذه عنده المراجعة. يومياً بتخليه بيراجع بذات الطريقة. طيب شيخنا خلصنا، بنرجع تاني مرة، ما بصير الطالب يوقف مراجعة كبرى، خلص بيرجع، لأنه هو حيكون خلص جزء جديد أصلاً، حيكون الآن لما بيخلص هاي المراجعة بيكون خلص جزء جديد. واضح يا جماعة؟ لأن نشوف أربع أو خمس حتى أسابيع، هاي ها أربع أسابيع خلص الطالب شهر، إذن بيكون خلص لك جزء، فبيكون أضيف له جزء، بيصير عنده 11 جزء مراجعة وهكذا. طيب الطالب اللي بيصير عندنا فوق 16 جزء، يعني حفظ أكثر من نصف القرآن، صار شو عنده المراجعة؟ نصف القرآن الأول، النصف الأول من القرآن الكريم كله مراجعة لابد أن يجتهد فيه الطالب. جميل، ماذا يفعل معك؟ من الناس إلى المراجعة، أيوة هاي المراجعة الكاملة عندك، من الناس إلى مريم، هذا القسم الأول، من الناس إلى مريم، ثم عندك القسم الثاني من القرآن، كلما استمر عندك كم كمية المراجعة الكبرى التي يلزم أن يسير وفقها الطالب. وضحت يا إخوة كيف نتعامل مع هذا الجدول؟ إذا عندك الطالب يحفظ جزئين انتهى منهم وبدأ بالثالث، في عندك له خطة المراجعة الكبرى كيف يستمر وفقها. خلص الثالث والرابع، صار عنده مراجعة من الأول إلى الرابع، الآن الطالب يحفظ في الجزء الخامس وهكذا. كل قسم له نمط في المراجعة الكبرى لابد أن تكون متحققة عند الطالب. طيب هذا منطقي؟ منطقي جدا، وتوجد عدد يعني كبير من حلقاتنا تسير وفقه، بل عندنا من الطلاب من أصبح يراجع في اليوم الواحد ما يزيد عن 5 أجزاء، ويرده اليوم 5 أجزاء. واضح يا إخوة؟ من أيسر ما يكون أن تطبق هذه الخطة إذا عودت الطلاب عليها واعتادوا على تطبيقها بشكل مستمر. إذن ألخص ما سبق، نقول يا إخوة عندنا في المراجعة نوعان، مراجعة كبرى لكل ما سبق حفظه من الطالب، ومراجعة صغرى. إيش المراجعة الصغرى؟ للحفظ القريب، الحفظ القريب الذي حفظه خلال هذا الأسبوع. وضعنا لكم خطة للمراجعة الصغرى وخطة للمراجعة الكبرى. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ما بقى في داعي يا أخوة لحتى نشتكي، والله ما بيحفظ الطلاب، والله عم نجي بنصبر لهم ما بيحفظوا، والله مش عارف مراجعتهم ضعيفة. أمامك كل شيء، فقط طبقه على طلابك وستجد ثمرة كبيرة يانعة إن شاء الله تعالى. تعالوا لننتقل إلى سؤال أيضا ومحور مهم، كيف أضع خطة للتجويد؟ تتذكروا يا الأحبة في دورة مهارات التدريس في الحلقات القرآنية تكلمنا طويلا عن كيفية إعداد درس التجويد، مين بيتذكر؟ وعطيناكم نماذج، ذكرتم؟ نماذج كتبتموها في كيفية وضع الأهداف السلوكية للمنهج المصاحب والتجويد، وكانت وظيفة وأخذت عليها 5 درجات، صحيح؟ إذن يا إخوة خطة التجويد التي تريد أن تضعها لطلابك لابد أن تكون على محورين. خطة التجويد أيها الأحبة لها تخطيط عام، تخطيط عام، إيش يعني تخطيط عام؟ بمعنى كيف سنقسم مباحث التجويد على أيام الدوام، بمعنى في الشهر الأول ماذا سيقدم معلمونا للطلاب؟ واضح؟ الطلاب الذين يحفظون 5 أجزاء، شو المباحث التجويدية التي سندرسهم إياها؟ وضحت الفكرة؟ إذن التخطيط العام يعني توزيع المقرر بحسب المستويات الحفظية، جماعة 5 أجزاء لازم يأخذوا كذا وكذا وكذا، 10 أجزاء بيأخذوا كذا وكذا، 20 بيأخذوا كذا وكذا، واضح؟ تقسيم مباحث التجويد على حسب المستويات الحفظية. القسم الثاني من خطة تدريس التجويد هي التخطيط لكل درس، هذا قلنا تم أخذه سابقا في دورة مهارات التدريس. والله يا شيخنا الصدق إنه نسينا. طيب حنذكركم بلوحة واحدة مما تم أخذه سابقا في دورة مهارات التدريس. قلنا في دروس التجويد والمنهج المصاحب تحضيرك للدرس يمر وإعطاؤك لهذه المادة أو لهذا المحور يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التحضير، المرحلة الثانية مرحلة التدريس، المرحلة الثالثة هي مرحلة الغلق. حكينا في مرحلة التحضير يمكن حوالي 8 مراحل، ثم تكلمنا في مرحلة التدريس أيضا شيئا قريبا منها، ثم تكلمنا كيف نغلق الدرس، أي كيف تنهي درس التجويد أو درس المنهج المصاحب. ذكرته ولا نسينا؟ على كل من أحب أن يراجعها موجودة المذكرات عندكم، وهي موجودة على اليوتيوب لمن أحب متابعتها. إذن دورة مهارات التدريس في الحلقات القرآنية تكلمنا فيها كيفية إعداد درس تجويدي متكامل بكامل فقراته وعناصره وأيضا جاذبيته للطلاب، وتكلمنا عددا من الأفكار في كيفية جذب الطلاب لدروس التجويد. بقي الآن إيش عندنا يا إخوة؟ التخطيط العام للمقرر، كيف نقسم مباحث التجويد بحسب المستويات الحفظية للطلاب. أنا سأعرض عليكم ما فعلناه نحن في جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم، إن وجدته مفيدا لك في عملك فربي يسر، خذه كما هو وهو موجود مطبوع بين أيديكم. لا والله شفنا يعني يا إخوة والله إحنا ما لنا يعني راغبين بهذه الكيفية، افعل ما شئت، استفد من هذه الكيفية في وضع كيفية لتوزيع المقرر بحسب المستويات الحفظية. عندنا في جمعية الشام المستوى التمهيدي، يعني أول ما بيدخل لعنا الطالب لسه ما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، يبدأ في قسم التمهيدي، يعطى الجزء الرشيدي. طبعا الجزء الرشيدي مثل القاعدة النورانية، مثل فتح البيان، وسيلة لتعليم الطفل القراءة الفصيحة والكتابة الصحيحة. يأخذ الجزء الرشيدي مع حفظ السور من الناس إلى الضحى مع الأحكام، نعود الطلاب على حفظ النصوص القرآنية بالضبط من خلال التلقين، ما في غير تلقين بس، واضح يا إخوة؟ تلقين جماعي وتلقين فردي. يأخذ من المنهج المصاحب صفة الصلاة والوضوء عمليا، ويأخذ معها أداب التلاوة، تمام يا جماعة؟ بيأخذ أداب التلاوة حتى يحترم القرآن، وبيأخذ صفة الوضوء والصلاة عمليا. تقريبا هذه تأخذ ما بين 3 أشهر إلى 5 أشهر بحسب مستوى الطالب. في طلاب يعني يتحسن سريعا وتكون لديه خلفية فيجتاز المرحلة سريعا، وبعضهم ربما يتأخر إلى 5 أشهر. جميل. الطلاب في المستوى الأول بعد ذلك يبدأون بتلاوة جزء عما نظرا، بيقرأ جزء عما نظرا من غير حفظ، لأن الطالب لسه يعني محتاج فترة حتى يتعود على الحفظ. لابد أن بعد ما أتقن القراءة هنا لابد أن يتقن كيفية الرسم القرآني، فيبدأ بتلاوة جزء عما نظرا. بعد أن ينتهي من تلاوته نظرا يبدأ بحفظه غيبا. طيب ماذا يأخذ من التجويد؟ هذا المقصود بتوزيع المقرر. إيش بيأخذ من التجويد؟ يأخذ أحكام التعوذ والبسملة، أحكام النون والميم المشددتين، التركيز على الحروف اللثوية لأنها مشكلة عندنا نحن السوريين، ننطق الذال زايا والثاء سينا وهكذا، فنحتاج لتصحيح الحروف اللثوية عنده. نطق حروف المد، اللام الشمسية واللام القمرية عمليا، تمام. بعد ذلك في المستوى الثاني وهو حفظ أجزاء عما وتبارك، يأخذ أحكام النون الساكنة والتنوين مع التطبيق العملي عليها، وأحكام الميم الساكنة وأحكام اللام، تقترن مع حفظ الأبيات المصاحبة لها من متن تحفة الأطفال. يعني الطالب يأخذ الأحكام بتعريفاتها ويحفظ معها متن تحفة الأطفال حتى يضبط هذه الأحكام من خلال متن تجويدي يضبط له هذه المسائل. المستوى الثالث يحفظ الطالب العشر الأخير من القرآن، يعني 3 أجزاء الأخيرة، يعني يضيف إليها جزء قد سمع، ويأخذ معها الإدغام وأقسامه، المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان. في المستوى الرابع إلى ربع ياسين يضيف إلى ما سبق، ماذا يضيف إليه؟ يضيف أحكام المد ومخارج الحروف وصفات الحروف. ثم بعد ذلك في المستوى الخامس وهو 15 جزءا، يتابع الطالب في المستوى السادس 20 جزءا، المستوى السابع 25 جزءا، تعاد له الأبحاث السابقة بتوسع. قبل كنا نعطيها بشكل مبسط، واضح يا إخوة؟ من خلال نزهة تجويدية اللي بيعرفوا الإخوة، تقدم المباحث بطريقة مختصرة جدا جدا. الآن نعطيه المباحث السابقة بتوسع، ويضاف إليها الوقف والابتداء وهمزة الوصل والروم والإشمام من حيث المعلومة النظرية والمعلومة التطبيقية. في المستوى الثامن يكون قد حفظ القرآن الكريم كاملا، يحفظ معها متن الجزرية وتشرح له، يشرح له كامل المتن، ثم بعد ذلك في المستوى التاسع يثبت حفظه خلال فترة زمنية، فترة تثبيت الحفظ. وفي المستوى العاشر يبدأ بالإجازة القرآنية. هذا المستوى التاسع اللي احنا بنسميه يا إخواننا في الحلقات الدورة التأهيلية للإجازة القرآنية. نحن الآن عندنا دورة الآن قائمة، دورة تأهيلية للإجازة القرآنية، يثبت فيها الطلاب حفظهم، يشرح لهم متن الجزرية بتوسع، وتضبط لهم أحكام التجويد عمليا وتطبيقيا حتى يصلوا إلى المستوى العاشر وهو البدء بالإجازة القرآنية. إذا ماذا استفدنا يا أخي من الجدول؟ الجدول وضح لنا أنه بحسب كل مستوى حفظي كل 5 أجزاء من القرآن الكريم جعلنا مقابلها عددا من المباحث التجويدية. شيخنا أنا ماني مقتنع بتقسيمكم، لا مشكلة، الخلاصة بس اعمال أنت جدول بما تجده مناسبا لك، يعني تحدد فيه المستوى الحفظي وماذا تريد أن تعطي من أحكام لطلابك. وضحت يا جماعة؟ في صعوبة؟ نختصر ما قلنا. كيف أضع خطة للتجويد؟ لدي خطة عامة للمقرر، ووزع المقرر بحسب المستويات الحفظية، وهذا مقترح بين يديك. ولدينا إيش تاني؟ ها؟ التخطيط لكل درس، كل درس بدك تخطط له من خلال المراحل الثلاث التي تكلمنا عنها، مرحلة التحضير، مرحلة التدريس، مرحلة الغلق، وهذا تكلمنا عنه طويلا في دورة مهارات التدريس في الحلقات القرآنية. بهذا نصل إلى ختام محور كيف أضع خطة لمنهج التجويد. إذن أيها الأحبة، بهذا نكون قد انتهينا من كيفية تصميم خطة لمنهج التجويد. قلنا منهج التجويد باختصار نحتاج إلى تخطيط عام للمقرر، كيف أقسم المباحث بحسب المستويات الحفظية. الأمر الثاني هو كيف أحضر درس التجويد بشكل يعني دوري للطلاب. كل درس لابد أن تكون له خطة تتضمن مرحلة التحضير ومرحلة التدريس ومرحلة الغلق، تكلمنا عن هذا سابقا. لذلك ننتقل أيها الأحبة إلى الفقرة الأخيرة في لقائنا لهذا اليوم، وهي كيف أضع خطة للمنهج المصاحب. طبعا يا إخوة، إيش معنى المنهج المصاحب؟ هو العلوم الشرعية الأساسية التي يحتاجها أبناؤنا في الحلقات القرآنية. جزاهم الله خيرا، إخواننا في هيئة الشام الإسلامية صمموا منهجا خاصا لطلاب الحلقات فيه 4 مستويات. الطلاب الذين هم المرحلة الابتدائية الدنيا صمموا لهم منهجا اسمه منهج البراعم. الابتدائية العليا من الرابع للسادس اسمه منهج الأشبال. طلاب المتوسطة اسمه المستوى الأول. طلاب الثانوية اسمه المستوى الثاني. فكل واحد فيه معلومات معرفية تتناسب مع المرحلة العمرية. طيب يا شيخنا، احنا كيف بدنا نجيب المنهج لمن يتابعنا؟ من أراد أن يحصل على المنهج فهو متاح لكل مسلم، موجود على موقع هيئة الشام الإسلامية، يمكن لأي أحد أن يحمله وأن ينزله وأن يطبعه وأن يستفيد منه في حلقاته القرآنية. طيب في غير هذا المنهج؟ هناك الكثير، لكن هذا المنهج صممناه بما يتناسب مع بيئتنا وأساليبنا التعليمية، بما يتناسب مع البيئة. في أساليب أخرى، في كتب أخرى توجد إن لم يكن العشرات فالمئات من المناهج التي تدرس لطلاب الحلقات القرآنية. طيب كيف أضع خطة للمنهج المصاحب؟ لا نحتاج لأن نجتهد، خصوصا إخواننا من المعلمين عندنا في الحلقات، في مقدمة كل واحد من هذه الأقسام أو المناهج الأربعة، في مقدمة كل واحد منها وضعت خطة تدريس هذا المقرر. على سبيل المثال، هذا منهاج المسلم الصغير اللي هو البراعم، أول مستوى. جميل يا إخوة، المستوى الأول اللي هو للبراعم للمرحلة الابتدائية الدنيا، ستجد في الصفحة الأولى كتب عليها، وقد قسمناه إلى مجموعات، وكل مجموعة تتضمن 5 دروس، فيمكن أن يعتمد المدرس لكل أسبوع 5 دروس، عندك في الأسبوع 5 أيام 5 دروس. الدرس عبارة عن شيء مختصر، سأريكم نموذجا للدرس، شيء مختصر جدا يقدم للطلاب الصغار. أن يعتمد المدرس لكل أسبوع 5 دروس، فيكون هذا الجزء الأول الذي بين أيدينا وهو مقرر لشهر واحد. خلونا نشوف مثال على أحد الدروس. مثلا هذا درس لأحد الأيام، تمام، بيأخذ الطالب شيئا من القرآن الكريم، سورة الناس، ما يستفاد من السورة بشكل مختصر بسيط جدا. لو أنت قرأتم العبارات موجودة عندكم يا إخوة في الكتاب، في المذكرة التي بين أيديكم، شيء مختصر جدا جدا. ما يستفاد من السورة؟ ألتجئ إليك وأحتمي بك يا رب، يا من كل ما نملكه ملك لك، الثياب والألعاب والطعام، مش عارف إيش، يعني كلمات بسيطة مختصرة تناسب الطلاب الصغار. يأخذ حديثا شريفا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال، الله تعالى خلق لنا كل جميل من الأزهار والورود والعصافير والألعاب. وهو أيضا سبحانه يحب كل جميل من الكلام والسلوك والأسماء والثياب. نحن المسلمين نعامل الناس بكل خلق جميل حسن، لأن الله الجميل يحب الخلق الجميل، ولا نتكلم إلا بكلام لطيف مهذب، لأن الله الجميل يحب الكلام الجميل. الجميل اسم من أسماء الله الحسنى. شو رأيكم الدرس حلو ما؟ تقدمه بأسلوب محبب إلى أبنائنا في الحلقات. السيرة النبوية، ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم وما اسم أبويه؟ هاي بياخذها من السيرة النبوية. الدعاء المستجاب، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ومعنى الدعاء. إذن درس بسيط ميسر جدا جدا، يتناسب مع الفئة العمرية من الطلاب الصغار. طيب ارتقى الطلاب وكبروا في السن قليلا، ستزداد المادة العلمية. هذا منهاج المسلم الصغير الأشبال، منهاج الأشبال. أيضا لو فتحت الصفحة الأولى منه صفحة ستجد مكتوب فيها، وقد قسمناه إلى مجموعات، وكل مجموعة تتضمن 5 دروس، فيمكن أن يعتمد المدرس لكل أسبوع 5 دروس، عندك في الأسبوع 5 دروس. هذا نموذج لأحد الدروس للطلاب من الصف الرابع للسادس، تمام؟ شيخنا بس والله الطلاب عنده يعني اهتمامهم في العلوم الشرعية كبير، وسع وسع الله عليه، إن كنت تجد وقتا وهمة من الطلاب أعطيهم شيمة، ما في مشكلة، وسع لهم في المعلومة، لكن نحن نقدم شيئا يناسب غالب الطلاب في هذه المرحلة العمرية. مثلا مادة التفسير نفسها سورة الناس، لكن ستجد فيها معاني أكبر وأوسع، معاني السورة وما ترشد إليه، الحديث الشريف إن البر يهدي إلى الجنة، حديث عليكم بالصدق، انظر ما يستفاد من الحديث، بتحس أنه المعلومة صارت تكبر. الدعاء ستجده أكبر. مادة الفقه انظر كيفية الوضوء، كيف يعني تضاعفت المادة العلمية فيها بشكل أكبر. طيب الطالب تقدم في السن وأصبح الآن في الثانوية، هذا المستوى الأول مثلا في مادة الحديث، تأملوا في مقدمته أيضا وضعت خطة تدريس هذا الكتاب، كتب لك هذا الكتاب هو المستوى الأول من مادة الحديث، وتم توزيع دروس المنهج بحيث يناسب تدريسه خلال 4 أشهر بمعدل درس أسبوعيا. لأنه يا إخوة يا جماعة الطلاب في المستوى الأول هنا يعني طلاب المتوسطة، شو بياخذوا في المنهج المصاحب يا شيخ محمد؟ عندهم مادة الحديث ومادة العقيدة ومادة الفقه، عندهم 3 مواد، تمام؟ فعنده 3 دروس بياخذها من هاي، تمام؟ فعنده هذا درس واحد حديث أسبوعيا، مدة الدرس 45 دقيقة، الدرس الأول هو الإخلاص في العمل، الثاني كذا مدته كذا. إذن خط التدريس المنهج المصاحب واضحة بين يديك حين تفتح أول صفحة من هذا المنهج، واضح يا إخوة؟ إذن المنهج المصاحب، طيب شيخنا إحنا ما موجود عندنا، قلت لكم من أراد أن يستفيد منه إلكترونيا أو أن يطبعه فالأمر متاح، في مناهج أخرى مطبوعة، هناك كثير من المناهج كمنهج مثلا براعم الإسلام، هذا متميز جدا، منهاج لإخواننا في مصر جيد جدا، يمكن أن تستفيد منه أيضا لطلابك في الحلقات القرآنية. الخلاصة يا إخوة، إخواننا في رابطة العلماء السوريين أيضا أخرجوا منهاجا متميزا أيضا لطلاب الحلقات بعنوان أتعلم ديني، أيضا يمكن أن تستفيد منه وتقسمه لطلابك في الحلقات بما يتناسب مع سنهم ودوامهم في الحلقات القرآنية. واضح يا إخوة؟ إذا عندنا المنهج المصاحب ركن أساسي من أركان الحلقة الناجحة، يوميا لابد تعطي لطلابك ولو شيئا يسيرا فيما يربيهم في شأن دينهم وتعلقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وفهمهم لأركان الإسلام. واضح يا إخوة؟ إذن باختصار المنهج المصاحب هو ما يلزم الطالب من العلوم الشرعية. عندنا نحن اعتمدنا هذا المنهج لما فيه من فائدة ولمسنا له من أثر، والآن يخضع لعملية تطويرية إن شاء الله تعالى سيخرج من خلال لجنة المناهج التي ستخرجه بحلة قشيبة جديدة مع توسع وضبط لعدد من المباحث ما يتناسب مع وضع طلابنا في الحلقات القرآنية. فالمنهج المصاحب تعطي للطالب ما يلزمه من أمر دينه بشكل يتناسب مع مرحلته العمرية، خطة التدريس واضحة في مقدمة كل واحد من هذه الكتب المذكورة. بهذا أيها الأحبة نصل إلى ختام يومنا الأول من دورتنا كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية، تناولنا فيها عددا من المحاور، أولها أهمية التخطيط للحلقة القرآنية، كيف نضع خطة للحفظ، كيف أثبت الحفظ من خلال الطريقة السباعية، كيف أضع خطة للمراجعة الكبرى وخطة للمراجعة الصغرى، وأيضا كيف أضع خطة لمنهج التجويد كتخطيط عام وكتخطيط لكل درس، وختاما كيف أضع خطة للمنهج المصاحب. أسأل الله عز وجل أن يكتب فيما قلنا النفع والفائدة، وأن يعيننا وإياكم على الأخذ بيد أبنائنا ليكونوا غراسا لهذا الدين، يرفعون لواءه ويحفظون حماه. سدد الله خطاكم ورفع قدركم، سعيد جدا بلقيا هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأيام بخير وبركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم إن شاء الله.